الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، حقائق إذا ضيعتها ضعت وإذا أقمتها نجوت. هذه الحقائق أولها لنسلسلها، لأن هذه سلسلة لم ينبغي أن نتابعها وأن ندقق في معانيها، لأنها قضية الوجود. لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ جواب معلوم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأصل الكلمة بغير جزم ليعبدوني، أي ليفردوني بالعبادة. إذن فقضية القضايا وحقيقة الحقائق وأصل الأصول وأم القضايا كلها هي إفراد الله عز وجل بما هو أهله، أي التوحيد. وحقيقة التوحيد هي إفراد الله عز وجل بحيث يكون له ما له وحده، بحيث يكون له ما له وحده. وما هو التوحيد؟ التوحيد هو من مادة واو حاء دال، وهي مادة تدل على الانفراد، تطلق في العدد بما يعني عدم الازدواج، وتطلق على الصفة بمعنى أنه لا شبيه له، وتطلق على المنزلة بحيث لا شريك له، ويقال واحد من الخلق. وأما أحد فهي من نفس المادة ولكنها تثبت عدم الشريك في الصفة وعدم وجود المثل أبدا. ولذلك ثبت لله عز وجل: وإلهكم إله واحد. وثبت له: قل هو الله أحد. هذا هو المعنى. هذا المعنى ينبغي أن ينجزم في القلب انجزاما يتولد منه معتقد. تنبه، خذ المسألة معي مسألة مسألة، لأن هذه سلسلة ذكرتها في أماكن أخرى، ولكن أريد أن يصل الكلام ويتصل بعضه ببعض. هذا التوحيد هو بذرة حقيقة الإيمان التي ينبغي أن تنغرس في القلب فتزرع فيه وتنجزم، بحيث ينزل الله عز وجل منزلة لا تنبغي إلا له في كل المقتضيات التي تليق به والتي هي حقه سبحانه وتعالى. ولذلك كان يذكرون دائما أن التوحيد هو حق الله على العبيد، حق الله على العبيد. لماذا؟ لأنه حق محقوق، ولأنه حقيقة دامغة اعترف بها الخلق أم لم يعترفوا. فإذا انغرس التوحيد في القلب تولد من ذلك معتقد، هذا المعتقد ينعقد عليه القلب فيبرم ويوثق، بحيث لا يرتاب فيه ولا يشك ولا يتردد. فإذا انعقد هذا المعنى في القلب انعقادا بما يعتبر عقيدة قلبية، لابد أن يعلم العبد أن ذلك سيؤثر في القلب تأثيرا يبعث على انفعال القلب بالقول والعمل، قول القلب وعمل القلب، من قول القلب من التصديق والنية والعزم، وعمل القلب من الخوف والرجاء والمحبة والتوكل وما ذلك. فإذا قال القلب وعمل حرك اللسان والجوارح، فتولد من ذلك الإيمان الذي يكون بالجارحة واللسان، والذي يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا تولد الإيمان صار العبد على الحقيقة التي الحقيقة التكليفية التي أمر الله بها كل عباده، فأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسوله، وأمرهم أن يأخذوا ما أتاهم الله ورسوله، وأمرهم أن يؤمنوا بكل ما جاء من عند الله. وصارت الآيات تطرى في هذا المعنى، حتى أنه خاطب المؤمنين أنفسهم فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والمعنى أنكم ينبغي أن تجردوا إيمانكم وتنقوه من كل شائبة يمكن أن تنقصه أو يمكن أن تفسده. ثم لابد أن نعلم أن التوحيد الذي هو أصل المعتقد وأصل الإيمان، أو الذي يقوم عليه إن شئت فقل التوحيد الذي يقوم عليه المعتقد ويقوم عليه الإيمان، هذا التوحيد صنفه العلماء وقسموه لأنواع. فمنهم من جعله نوعين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. ومنهم من جعله ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولكل منهم بيانه. ثم هل هذا التقسيم له أصل، بمعنى أنه كان عند الصحابة والتابعين وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ لا، لم يكن مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولكنه اضطرد وقوعه في الكتاب، فكان الاستقراء الكتابي يدل عليه، بل إن هناك من الآيات من دلت عليه، بل ومن الآيات من جمعت بينهم كما سأبين. فصار عندنا ثلاث قضايا: القضية الأولى، لم يكن في الرعيل الأول ولا في الزمن الأول، ركز وتنبه معي، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن التوحيد ثلاثة أنواع، فأخذ يدرس لهم أو يعلمهم أو يذكر لهم توحيد ربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولكن هذا حصل بمسبار آخر ومسار آخر. كيف كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد لأصحابه؟ طالبهم أن يغرسوا نبتة التوحيد في القلوب. وكيف تنغرس نبتة التوحيد في القلوب؟ تنغرس بأمرين: هو معرفة الله عز وجل والعلم بالله، ثم يثبت ذلك له، ثم يكفر بكل من أنزل نفسه أو أنزل من غيره منزلة لا تنبغي إلا لله. وهذا الاصطلاح يسمى في الاصطلاح القرآني الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الإيمان بالله هو إنزال الله المنزلة التي تليق به، هو إفراد بما هو أهله، أو إن شئت فقل إنزال بالمنزلة التي تليق به، ثم يتحقق الإفراد بنزع كل ما سوى الله ممن أنزل نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله. وهذا هو حقيقة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، أن تعلم عن الله فتؤمن به، ثم تنفي ما أمنت به في حق الله عن كل ما سواه، تنزع ذلك من قلبك إن كان موجود، وإن لم يكن موجود تغرس في القلب براءة تسمى كفر، براءة تسمى كفر بكل ما سوى الله ممن يثبت لنفسه أو يثبت له من غيره ما لا ينبغي إلا لله. فإذا اجتمع في قلبك علم بالله فإيمان بما علمت ونزع لكل معنى يثبت لغير الله مما هو لله فقد تحقق عندك التوحيد. إذ أن حقيقة التوحيد أو حقيقة تحقيق التوحيد هي الإثبات والإفراد، أن تثبت لله وتفرده. كيف تفرده؟ تنزع ما أثبته لله عن كل ما سواه. فإذا ادعى أحد علم الغيب تنزع ذلك منه في قلبه كفرا. إذا ادعى أحد أنه يشرع من دون الله تنزع ذلك منه. إذا ادعى أحد أنه ينفع ويضر، يحيي ويميت، يخلق ويدبر. إذا ادعى أحد أنه يسجد له، أنه يطاع بإطلاق، أنه لا يسمع إلا لقوله، يكفر به، ينزع ذلك المعنى من القلب. وقد بينت ذلك في مقالات سابقة بالتفصيل. لكن المهم هو أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه كان يطالبهم في أول المطالبات أن ينقلعوا الطاغوت والأنداد والجبت. كان لكل منهم تميمة، ما من أحد من المشركين إلا وكان له تميمة يتقلدها ويتعلق بها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزعها عنه ثم يأمره بأن يكفر بالجبت والطاغوت. من باب ماذا؟ من باب ألا يبقى في قلبه إلا معبود واحد، إلا واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ما اجتمع في القلب ذلك وتحقق ذلك في القلب خاطبه بالقرآن. خاطبه بماذا؟ خاطبه قل إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. خاطبه بماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. خاطبه بماذا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية من آية البقرة. خاطبه بكل ذلك. فكان يستقبل ذلك الصحابي العربي الذي نزل القرآن بلغته فيعلم أن هذا متعلق بربوبية الله دون أن يكون ذلك تقسيم، وأن ذلك تعلق بتأليه الله وعبادته وحده والدعاء له وحده والطمع فيما عنده وانتظار النصر والتأييد منه وطلب الولد منه، وأنه لا يطلب إلا منه، وأنه لا يخشى إلا، وأنه لا يحب سواه. فكان عندما تتلى عليه الآية يكون فيها مقتضى ربوبية ويكون فيها مقتضى تأليه ويكون فيها مقتضى أسماء وصفات من أسماء الله عز وجل. لم يقف أحد من الصحابة جميعا ولم ينقل. لقد نقل إلينا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تلبس عليهم كثيرا من الأحكام الفقهية، تلبس عليهم كثيرا من الأحكام الفقهية. ولا يخفى علينا ذلك الرجل الذي دخل فصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما جاء فسلم عليه ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكان لا يعلم أكثر مما أدى. كذلك لا يخفى علينا القصة المشهورة في الرجل الذي كان يضع عقلين تحت وسادته أبيض وأسود ويأكل ويشرب حتى يستطيع أن يرى بياض هذا من سواد هذا عند الشروق. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هكذا يا عريض القفا، إنما هو الليل والنهار. لأنه تأول الصحابي جهل أن حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن ذلك الليل والنهار، لكن هو ظن أن الخيط خيط. هذا يعني أنه قد نقل إلينا الكثير والكثير من جهل الصحابة رضوان الله عليهم وتأويلهم لبعض الأمور على غير الصحيح من التأويل فيما يتعلق بالأحكام. أما فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفيما يتعلق بما ثبت لشأن الرب جل وعلا فلم ينقل إلينا عن واحد منهم أبدا أبدا أنه التبس عليه معنى يد الله فوق أيديهم، أو التبس عليه قول الله تعالى تجري بأعيننا، أو غير ذلك مما ثبت لله عز وجل. ومدام الله قد ذكره في كتابه فقد أثبته لنفسه. بأعظم إثبات، وهو ما جاء من كلامه جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون ابتداء حقيقة الإفراد، فكانوا يفردونه في ذاته بحيث ليس كمثله شيء. فعندما يقال لهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يختلط عليهم الأمر، ولا يقولون نمررها كما جاءت، أو نفوض معناها لله، أو نؤولها على غير ظاهرها، أو غير ذلك مما وقع فيه كثير من الناس بعد القرون الثلاثة الرشيدة. لكن الصحابة، هل نقل أو سمعت أو ادرس واقرأ أو اسأل من أهل العلم ممن يعلمون، هل هناك نقل نقل عن أن من الصحابة ما تلبس عليه الأسماء والصفات وما تلبس عليه ما ورد في الكتاب أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حدثهم عن كل أشياء وذكر لهم من النصوص، ذكر لهم من النصوص إن النار يلقى فيها ثم يلقى فيها فتقول هل من مزيد، ثم يلقى فيها فتقول هل من مزيد، حتى يضع الله فيها رجله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاطب به أصحابه. كثير من العلماء ضل في هذا الحديث، بل تأولوا وقالوا رجلة، أي الجماعة من الرجال. طب ما هي بتقول هل من مزيد ويلقى فيها، ولكن ألقى فيها رجله رجله. طب وكيف رجله؟ رجله تليق بذاته. وكيف ذاته؟ ليس كمثله شيء. وكيف ليس كمثله شيء؟ يعني لا يمكن أن تتصوره، لأن كل تصور يقع منك إنما يكون على وزن الأشياء. مهما تخيلت ومهما انطلقت في خيالك ومهما علا بك خيالك، فلن تصل إلا لشيء، والله ليس كمثله شيء. هل هذا تلبس على الصحابة رضوان الله عليهم؟ أبدا، بل صارت القضايا العقدية إثباتا ونفيا في حقهم بغير. لذلك لم يكن هناك ما يحتاج إلى أن يقول لهم قواعد الأسماء والصفات، حقيقة الربوبية ومعانيها، توحيد الإلهية، كل ذلك موجود كأنه قاله. لأن العبرة في الاصطلاحات هي حمل المعاني للمكلف. أنا أصطلح اصطلاح وأعرف تعريفا في علم أدرسه من أجل أن يصل المعنى إلى المكلف، وليس لأن يتعامل مع الاصطلاح أو مع التعريف على أنه قرآن يتلى. ليس منا من تعلم أن أي قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية أو حكم فقهي أو اصطلاح حديثي أو أي من المصطلحات في العلوم أنها آية من كتاب الله، وأنه يصلي بها، وأنه يظل يرتلها. أبدا، بل هو يعلم أن هذا تعريف المراد منه المعنى بحيث يستوعب المسألة. لذلك إذا قال أحد اصطلاح وقال آخر في نفس الفن وفي نفس المسألة اصطلاح آخر، لا يضر، المهم هو وصول المعنى المراد. لم يكن هناك تعريفات من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا المتعلقة بالإفراد المتعلقة بالتوحيد. لماذا يا إخواني؟ لأنهم كانوا يستقبلونها من النصوص بحيث لا تحتاج إلى جعل قواعد تنزل عليها النصوص. أما نحن فقد أصبتنا العجمة العقدية، وأصبتنا العجمة اللغوية، وأصبتنا العجمة الفهمية، وأصبتنا العجمة من كل الجوانب، فصرنا كالأعاجم وإن كنا بلسان غير أعجمي. فاحتاج العلماء أن يؤصلوا أصولا وأن يرتبوا اصطلاحات يركب عليها الآيات، بمعنى أنه يلفت نظرك إلى ما لم يكن يحتاج الأولون إلى لفت النظر إليه، لم يكن يحتاج الأولين إلى لفت النظر إليه. أما أنت فتحتاج إلى لفت النظر في كل حرف من القرآن. ووالله أنا أعلم حتى من نفسي قبل غيري أننا لازلنا نقرأ الآيات ونحفظها ونصلي بها، بل وندعو بها، بل ونذكر ونعلم الناس بها، ونحن في حاجة إلى كثير من معانيها، لأننا لم ننشأ ولم نقم من أول علمنا ومن حقيقة نطقنا ولساننا على الفصاحة العربية، بدليل أننا لازلنا حتى الآن تقف أمامنا كلمات في القرآن والسنة، ونحتاج إلى المعاجم، ونحتاج إلى كتب اللغة، ونحتاج إلى كتب البيان لتبين لنا معنى هذه الكلمات. ليست هذه معرة وليست هذه فضيحة، لكن هذا معني لماذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذا الاصطلاح. وهذه مسألة يعني الشيء بالشيء يذكر، وقد فهمت ذلك. فكانت العقيدة بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم 13 عاما في المجتمع المكي مع قلة يسيرة جدا من الأحكام، كان ذلك ليس من خلال اصطلاحات ولا من خلال ترتيبات ولا من خلال تعريفات، بل من خلال الحديث والآيات، بحيث يخاطبهم فيعلمون عن ربهم ذلك، فيعلمون عن ربهم ذلك. وما تنكر أحد لحق الرب أو لما جاء في القرآن إلا الكفار حسدا أو عندا أو استكبارا عن الحق، ليس جهلا. حتى أن كثيرا منهم شهد للقرآن بأنه ما ليس هو بكلام البشر وليس هو بسحر، بل إن كبير أحد صناديدهم الذي مات ولم يسلم لما سمع القرآن وهو من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نزل فيه قرآن ينعاه أو يبين سوءة، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسفر وإن أسفله لمغدق. فقالوا له صبأت يا أبا الوليد صبأت، وهو لم يكن كذلك، ولكنه من باب الإقرار والإنصاف أو بقايا الإنصاف في أنه يقول أن هذا ليس قول بشر ولا كلام بشر. ومع ذلك لما قال له اكتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما ندري ما الرحمن ولا الرحيم، بل اكتب باسمك اللهم، وهو يعلم تماما أن هذا الكتاب حق، ولكنه كبر. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا موضوع آخر، لكن المهم هو أن تعلم أن الصحابي كان يسلم من الكفر ويكفر بالكفر وبالجبت والطاغوت ويخلع الأنداد والطواغيت، فإذا ما سمع القرآن تسرب إلى قلبه بيسر وتوافق مع فطرته، وخلى القلب من العند ومن الجحود ومن الاستكبار عن قبول الحق، فصار القلب نظيفا، فكان يستقبل الآيات فيعرف ما فيها من توحيد الربوبية وما بها من توحيد الإلهية دون اصطلاحات ولا تسميات. فينزل الرب منزلته ربا وإلها، ويثبت له ما أثبت لنفسه من خلال الآية التي يسمعها. قد تكون الآية فيها كثير من الصفات والأفعال كآية الكرسي، وقد تكون الآية مختومة في عجزها صفة أو اسم من أسماء الله، وكثيرا ما تختم الآيات باسمين أو وصفين لله رب العالمين. لم يكن ذلك ليتلبس عليهم، ولم يكن ذلك تطلب منهم السؤال عن التكييف ولا عن المعنى، ولا فلم يؤولوا ولم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يشبهوا، بل صارت المسألة معهم مسارا عقديا بينا متوافق مع مدلول الآية باعتبار فهمهم وتوافقهم مع مدلول اللغة التي هم أهل فصاحتها. فلم يكن هناك احتياج بشيء ما ولا بأي قدر إلى أن يشار إلى أن ذلك ربوبية وأن ذلك إلهية وأن ذلك أسماء وصفات. ولكن احتاج الناس بعد العجمة كما ذكرت لكم، واختلاط الإسلام بغيره واختلاط الدين النقي بالفلسفات الرديئة بعد اتساع رقعة الإسلام ودخول غير المسلمين مع المسلمين، منهم من أسلم ومنهم من بقي على كفره فخلط مع المسلمين مع اتساع الرقعة والجهل ولم يكن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقفهم على كل دقيقة من دقائق الدين. فكانت هناك التأويلات، وكانت هناك التحريفات، ودخل في الإسلام ما ليس منه، وظهرت الفرق الضالة التي نحت مناح كثيرة خلطت بين الإسلام النقي وشوائب الفلسفة وشوائب المنطقة العقلية، كما ذهب لذلك كثير من الفرق. وسأذكر إشارة إلى الأشعرية لأنها أحد البلاءات التي ابتلينا بها، لأنها الدين الرسمي المرعي من كل الحكم، من كل الحكومات والإدارات الرسمية في معظم البلدان، في معظم البلدان. المهم هو أن تعرف أن هذه الاصطلاحات احتاج إليها الناس بعد هذا التخليط، فصار هناك احتياج شديد إلى أن تشير اعلم عبد الله أن هناك شأن لله يتعلق بربوبيته، واعلم أن هناك شأن لله يتعلق بإلهيته، واعلم أن لله من الأسماء والصفات ضل كثير من الناس في إثباتها وانحرفوا عنها، ومنهم من أولها، ومنهم من نفاها، ومنهم من عطلها. فصرت أنت تحتاج إلى الاصطلاح، وصارت هناك ضرورة له. فاستقرأ العلماء الكتاب ووجدوا أن المدلولات تسير على هذه الاتجاهات، أي إلى هذه الأنواع. بل إن من العلماء من ذكر آيات كثيرة تحمل ذلك، بل ذكر بعض أهل العلم أن هناك آية مريم تدل على هذه الأنواع الثلاث: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. تنبه، ذكر الله تبارك وتعالى أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا ماذا؟ هذا ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا ماذا؟ إلهية، اللي هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية. إلا ليعبدون. ثم هل تعلم له سمية؟ وسمية هنا ليست مسمى، ليست من الاسم، إنما من السمو. فهل تعلم له سمية بمعنى هل تعلم له مساميا، مساميا ندا ونظيرا وشبيها. فهذه الآية ذكرت، هذه الآية جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكثير من العلماء لما أنكر البعض كالأشاعرة وقاموا في وجه أهل السنة واتهموهم بالاتهامات التي تجعلهم كفار، لأن أهل الأشاعرة يكفرون أهل السنة، وستعرف لماذا. لما وقفوا أمامك وأنكروا هذا التقسيم انتصب علماء أهل السنة لإثبات أن هذا التقسيم يدل عليه استقراء الكتاب والسنة، وبالتالي فهذا تقسيم مشروع بناء على جواز الاصطلاح في إثبات القضايا الشرعية. ونحن نعلم أن العلوم والكتب التي تملأ رفوف المكتبات الشرعية حوت كثير من الاصطلاحات والبيانات لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، ولا في زمن الصحابة حتى زمن التابعين، لا في زمن الصحابة جميعا ولا في زمن التابعين جميعا وجد مثل هذه بعض الاصطلاحات التي ملأت تلك الكتب. وهذه الاصطلاحات حق، لأنها تحمل القضايا الحق وتدل على القضايا الحق. مثلا علم أصول الفقه لم يكن موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم كيف يميزون بين الواجب والمندوب والواجب والأوجب والركن والشرط، وكيف يفرقون بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد، لم يكن ذلك أبدا. لكن هذا كله كان موجود ولا ما موجود؟ كان موجود، كان موجود، حتى أنهم يعلمون أن ذلك واجب وأن ذلك أوجب وأن ذلك ركن وأن ذلك شرط وأن ذلك يستوجب البطلان وأن هذا يستوجب النقص، دون أن يكون هناك لا أصول فقه ولا فقه. ولكن كلهم كانوا فقهاء وأصوليين بناء على استمداد المادة من الكتاب دون احتياج إلى اصطلاح. حتى لا أطيل في هذه المسألة، وإن كنت أنا لا أمل من الإطالة فيها للبيان، من باب أنك ينبغي أن تكون على بينة من دينك. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. عباد الله، لقد سرنا مسارا طويلا، هذا المسار بين نوعين من الدعوة، هذان النوعان هما الغالب، ليس على سبيل التحديد المانع لغيرهم، بل كان هناك ثالث ورابع من الخطوط الدعوية، لكن أكبر خطين كنا نسير فيهم وصرنا فيهم من صغري إلى الآن، ومن صغرك إلى الآن، ومن صغر أبي وجدي إن كان يحيان إلى الآن، وهما إما دعوة رسمية في الأزهر، وإما دعوة وعظية في غير الأزهر. وقلما أن يكون هناك خط آخر مع وجوده وإن قل، بحيث تكون دعوة تأصيلية. فنحن بين خطين أساسيين كبيرين، إما الشيخ من الأزهر فيعلمني أن التوحيد هو توحيد ربوبية، وهذا هو قمة غاية التوحيد ومنتهى عند الأشاعرة، وسيأتي لهذا بيان. وإما وعاظ يستجلبون الدمع من أعيننا، أو يستجلبون الإعجاب بنظمهم في الكلام وشعرهم وترتيب العبارات، أو بحديث تروق له النفس عن قصص الأولين وسير الصحابة والتابعين، ولا أقول ذلك على سبيل الذم، قد يكون كلامي على الأشاعرة من باب بيان الصواب والخطأ، ومن باب بيان الحق والباطل. أما كلامي على الوعاظ فليس فيه طعن، ولكن أقول من باب تقرير الحقائق. فربينا أنا وأنت إما عند أشعري يعلمنا أن غاية الدين هو أن تؤمن بأن الله خالق رازق محيي مميت، ينفع يضر، هو الذي يعطي، هو الذي يقضي الحاجة، هو الذي يجيب الدعاء، هو الذي يجيب المضطر، هذا هو غاية التوحيد. فلا توحيد إلهية ولا ولا ولا براء ولا ولا ولا ولا مما هو قضية الأنبياء والرسل أجمعين. وإما أن يعلمك واعظ فتطيب لكلامه وتحب سماعه، وتظل الشهور ثم السنين ثم العقود عشرات السنين تنتظم على هذا، فلا أنت دعيت دعوة تأصيلية، ولا ربيت تربية عقدية، ولا تعلمت المقتضى الذي ينبغي أن تتعلمه. وليس كلامي زما، والله وأبرأ إلى الله من ذلك، وأنا مما أبل فيه في دعوتي أن أزم في أحد، ولكن كثير من الحق إذا ظهر تعرى أمامه كثير مما هو دون الحق. المهم، فتكون الثمرة ماذا؟ أن تجد رجلا شاب في الإسلام، وشاب في سماع المواعظ والجلوس مع ذلك الشيخ الأزهري، فبالتالي عندما تجده يتكلم على أن الله موجود، وتجده يتكلم على أن الله يشفي المريض، وعلى أن الله يقضي الحاجة، وما تزعلش يا ابني، وإن شاء الله مقضية، وإن شاء الله ربنا يشفيك، وإن شاء الله ربنا يقضي دينك، وغير ذلك. فإذا قلت له الكفر والإيمان والكفر بالطاغوت والولاء والبراء، قال لك ليه بقى كده، مش عايزين نكفر، احنا ديننا مفيهوش تكفير، احنا ديننا دين سماحة ودين محبة، وهكذا. فيتولد من ذلك فجوة بين من يحاول أن يتربى تربية عقدية تأصيلية رجلا كان أو امرأة، وبين الجيل الذي تربى على ذلك، وهو جيل عريض، جيل عريض. حتى أنت تشعر بالغربة بين ملتحين وهم إخوانك وأوليائك، والأخت تشعر بالغربة بين منتقبات وهم أهلها وأوليائها، هن أوليائها. لماذا؟ لأن هناك اختلاف عقدي، أنت وقفت في المعتقد عند حد لا يكمل وبالتالي لا يقوم، لأن حقيقة الربوبية والأسماء والصفات ما هي في العلم؟ تنبه، تنبه حتى لا تختلط عليك العبارة. ما هي في العلم إلا خادمة للإلهية. فأنا ما عرفت أنه رب إلا لكي إن كان رزاق فلا أطلب رزق إلا منه، وإن كان قاضي الحاجات فلا أتوكل ولا أعتمد بقلبي إلا عليه، وإن كان الأمر بيده والمصائر لا يملكها إلا هو إن دقت فلا يكون خوفي إلا منه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وإن كان هو سبحانه وتعالى له الجمال الذي دلت عليه صفات الجلال فلا يحب إلا هو، وإن كان العطاء لا يكون إلا منه والفضل فضله والعطاء عطاء والمن منه فلا يرجى سواه. فإذا أنت المطالب في النهاية أن تندفع وأن تسير وأن تؤز بالربوبية والأسماء والصفات إلى الإلهية. ولذلك خصومة الأنبياء مع أقوامهم والرسل مع من بعثوا فيهم لم تكن في أثبات أن الله خالق، بل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، بل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، بل والأسئلة كثيرة في القرآن عن إنزال المطر وعن إحياء الموتى وعن وعن وعن وهم يقولون الله. طب لماذا إذا كان هذا هو الأمر أن الله موجود وأن الله يشفي وأن الله ينزل المطر وأن الله يقضي الدين وأن الله هو اللي يرزق وإن كانت شدة بإذن الله يأتي رخاء، إذا كان الأمر كذلك فإذن ما الخصومة؟ لا، لأنهم لم يثبتوا ذلك فينطلقوا به، لم يثبتوا ذلك فيؤذوا به إلى الإلهية، إلى الإلهية. فهذا أمر ينبغي أن نستوعبه، وبالتالي حتى لا تضيع النقاط ويختلط الكلام بعضه ببعض، هذا الاصطلاح اصطلاح مشروع، والصحابة رضوان الله عليهم ساروا على نتائجه التي أنت مطالب أن تتعلمه من أجل أن تسير على نتائجه. فإذا درس دارس كتاب التوحيد ولا كتب العقيدة ولا كتب الإيمان وحفظها دون أن يحقق نتائجها وأن يصل إلى مقتضاها فلا قيمة لها، فقد صارت محفوظات وإنشاء. والعقيدة إنما تتعلم لتعلم، وتعلم ليعتقدها القلب، ويعتقدها القلب لينفعل بها، وينفعل بها ليحرك بها نفسه، ليحرك بها نفسه أي القلب واللسان والجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وبالتالي صرنا مسار، هذا المسار بين من يعلمون أن التوحيد هو أن تؤمن بأن الله خالق رازق، وبين وعاظ لم يعلمون التأصيل العقدي. فصرنا أمة غسائية نحتاج إلى المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان والإفراد والتوحيد. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أن هذا المسار الذي صرناه والذي تربينا فيه يلزمك بالمراجعة، لأنه لم يثمر في النهاية إلا نقص في المعتقد، أو إن شئت قل ضلال فيه ومواعظ لا تؤصل، مواعظ لا تؤصل. لا تربي تربية عقدية توحيدية، وبالتالي صار هذا ملزما لك أو يلزمك بأن تراجع دينك، تراجع دينك وفي نفس الوقت تجدد إيمانك في ظل هذه الأصول، بمعنى تصليح الدين، بمعنى تقويم الدين، بمعنى تجريد الإيمان، تجريد التوحيد، بحيث يكون قائم على الأصول العقدية التي ينبغي أن يقوم عليها. ثم إن هذا المسار يبدأ بماذا؟ يبدأ بمعرفة الربوبية، توحيد الربوبية، وربوبية يتعلق بها أمران: الأول إثبات الوجود، والثاني معرفة الربوبية وحقيقتها. فأما إثبات الوجود فهو أمر أعانك الله عليه بطرق عدة، أولها وأعلاها وأبينها فطرتك، فقد ركبك الله تعالى حتى تقبل قضية الوجود وتجد أنك متوافق معها بغير تعليم، لا تحتاج فيها إلى معلم. وقد يعترض المعترض على كلام هذا ويقول: كيف والملحدون كثر؟ كيف وأمم كاملة تربت على الإلحاد وعلموهم الإلحاد؟ نعم، لكن هذا ليس معناه أن تركيب حتى الملحدين مركب على الإلحاد، بل إن الإلحاد قضية فسقية كفرية، بمعنى ليست من قضايا الجهل ولا من قضايا على عدم العلم. لماذا؟ لأن إثبات الوجود، حقيقة وجود رب العالمين خالقنا وبارئنا، أنه ركبنا تركيبا يقبل تلك الحقيقة دون دليل. وإن كانت القضايا قد تختلط أو يكون هناك نوع من العوارض، فإن الله أعطاك من الأدلة ما تنتصر بها على العوارض، بمعنى قد ركبك الله تعالى حيث قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية تشير كما بينت من قبل إلى أنك مركب، هذا المركب إنما هيئ لقبول حقيقة الوجود، حقيقة وجود الرب تبارك وتعالى، والتهيئ لقبول الحق. ولذلك لما يقال كل مولود يولد على الفطرة، ليس معناه كل مولود يولد على التكليف الإسلامي، ولكن معناه باختصار هو كل مولود يولد على التهيئ لقبول الحق. هناك مكينة مركبة على أنك إذا وضعت فيها الصاج طلع أخرجت علب، مركبة تحط الصاج من ناحية تأخذ علب من ناحية. أنت كذلك عندما تنظر في الكون تجد لا إرادي أن تكت علب، أن تكت إيمانا بوجود الرب، أن تكت بتسليم بهذا الخبر المخبر بأن هناك إله فوق السماوات، الرحمن على العرش استوى، تستقبلها دون غضاضة ولا شبهات ولا تمعر، لأنه توافق فطري. فهذه واحدة سهل الله عليك أن لا تجادل في الوجود وأن تثبت الحقيقة دون امتعاض. وأمر آخر أعانك الله به، ميثاق أول أخذه من نسل بني آدم، الله عز وجل مسح ظهر آدم بعد أن خلقه فسواه ونفخ فيه من روحه، مسح ظهره فأخرج منه كل نسل يكون إلى يوم القيامة وجمعهم كالذر، ثم أشهدهم على أنفسهم كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أي إنكم تشهدون الآن وتقرون الآن بالحقيقة المتوافقة مع ما ركبتم عليه، على ما فطرتم عليه، والأمر الثالث هو الدلائل المذكرة بذلك، إرسال الرسل والدلائل الكونية والنفسية. فجعل الله الرسل تذكرك بأنك مفطور على ذلك، وأن الله قد أخذ منك ميثاقا أول، وأنت في صلب آدم، وأن هذا الكون فيه من الدلائل ما إذا غفلت ذكرك، وما إذا تناسيت أفاقك. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. إذن أنت هناك معينات، أسباب، بحيث لا يختلط عليك أمر الوجود أبدا. فإذا كان الوجود، هذا الوجود لمن؟ هذا الوجود الفطري لمن؟ هذا الوجود الذي دل عليه الميثاق لمن؟ هذا الوجود الذي دلت عليه الدلائل لمن؟ لرب واحد. وما معنى رب؟ رب خالق. تجري كلمة رب على معان كثيرة، منها خالق، ومنها مدبر، ومنها مصلح، ومنها قيم، ومنها مالك، ومنها مسيطر، إلى غير ذلك مما بينته من قبل. وكل ذلك لله، فلا يخلقك إلا هو، ولا يرزقك إلا هو، ولا يملكك إلا هو، ولا يسيطر عليك إلا هو، ولا يتصرف في أمرك ويدبر لك أمرك إلا هو، ولا يصلحك بخلقك وهدايتك إلى ما ينفعك في أمر دنياك وأفضل من ذلك في أمر دينك إلا هو. فتعرف ذلك عن ربك فتثبته له، وبالتالي صارت قضية الربوبية أو توحيد الربوبية يتعلق بها أمر إثبات الوجود، ويتعلق بها أمر الربوبية. وأمر الربوبية عندما تسأل فيه عن حقيقته الشرعية تجد أنك مطالب بواحد، إثبات الوجود، هذا من الربوبية، لأنك لابد أن تثبت الوجود، ثم تبحث عن مقتضى، عن ماهية الموجود. وإن كانت كلمة موجود ليست صفة ولا اسم، ولكن تقال من باب نفي العدم، فالله موجود من باب أنه ليس عدم. فإذا كان الأمر كذلك، أنت في الربوبية أو في توحيد الربوبية أنت مطالب بإثبات حقيقة الوجود ثم بالربوبية. والربوبية يدخل فيها أمران: الأول الربوبية بهذا المعنى الذي ذكرت، بأنه الخالق، الرازق، المالك، المصلح، المدبر، المربي. والأمر الثاني هو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر هو من أفعاله، هو من تدبيره، هو من توافق مشيئته. والإيمان بالقدر مقتضى من مقتضيات الربوبية. فإذا قال قائل كيف واحد ربوبية، نقول له عليك بإثبات الوجود نقيا بحيث لا ريب فيه ولا شك، فلا يكون هناك لا إلحاد ولا غيره. والإلحاد هو دعوى الإباحيين الذين يريدون أن يتحللوا من التكاليف. هذا المقال أنا أريدك أن تركز فيه جدا، لأننا ألخص فيه قرابة 10 مقالات سابقة، وأعلم أن كثير ممن يتابعوني سيقولون فيه مكرر أن لا يعنيني ذلك. أنا يعنيني هو وصول الأمر إلى المسلمين أهل ولائي الذي أنتمي إلى جسدهم، والذي ينبغي أن أكون أنا وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضنا بعضا، وليس هناك انتماء جسدي أكثر مما يكون في المعتقد، وليس هناك شد في البنيان أكثر مما يكون في المعتقد. ولو تحدثت في غير ذلك لكنت لكم خائن، ولعل هذا مما علمني ربي، ولا أحسن غيره، وإن كانت بضاعتي مزجاة، لكن كل يؤدي بحسب ما عنده. فلابد أن تفهموا ذلك، وتفهموا أن هذا ليس شغل وقت خطبة جمعة حتى ينتهي وقتها ثم نصلي ومضت إلى حالها، بل هو والله سبيل دعوة لا أملك غيره، أسأل الله أن يديمه علي وأن يفتح لي من أسباب الدعوة ما أستطيع أن أعلم به المسلمين. فالربوبية إذا قال قائل كيف واحد ربوبية، قل له إثبات الوجود نقي، إثبات بلا إلحاد، إثبات بلا ريب ولا تردد ولا وقوف ولا اشتباه، ثم إثبات الربوبية بمعانيها، بكل ما يتعلق بمعانيها، خلق وزرأ وبرأ، أعطى ومنع، يحيي يميت، هو الذي يهب، هو الذي يمنع، هو الذي يرزق بكل مرزوق، هو الذي يدبر، هو الذي يخلق الهدى في القلوب، هو الذي يربيك سواء تربية دنيوية بنمو جسدك وعافيتك وصحتك، أو يربي قلبك فيجعله قلبا سليما. الربوبية بكل مقتضياتها بكل معانيها. ثم من ذلك، أي من فعله، أي من ربوبيته، تقديره للخلق والإيمان بأن أمره في الكون يسير بتدبيره، فعال لما يريد، له إرادة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يسير الأمر على مشيئته. فبالتالي تؤمن بالقدر، والقدر أربع مراتب. القدر الذي تؤمن به أي أنك تقول آمنت بأن الله علم كل شيء قبل أن يكون، علم ما كان وما لم يكن، ما كان وما لم يكن، وعلم ما لم يكن كيف إذا كان يكون. يعني الله يعلم ما كان ويعلم ما لم يكن، بل ويعلم ما لم يكن كيف إذا كان يكون. لو كفر أبو بكر كيف يكون كفره؟ يعلم ذلك. ولو آمن إبليس كيف يكون إيمانه؟ يعلم ذلك سبحانه وتعالى، لأن علمه مطلق، وأن علمه ليس متعلق بالمعلوم، بل هو أعلى وأطلق من المعلوم. على بيان ليس هذا بيانه، لأنه قد يكون فيه معنى ثقيل. فأؤمن بأنه يعلم ما كان وما لم يكن، هذه المرتبة الأولى. وأؤمن بأنه كتب كل ما علم عن خلقه، ففي الحديث أن الله علم وكتب شأن خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والحديث من حديث أبي هريرة عند مسلم، تنبه. ثم إذا علم، ثم كتب سبحانه وتعالى، ثم يخلق، ثم يشاء، ثم يشاء، بمعنى قد علم أنك ستولد من بطن أمك فكتب ذلك، ثم شاء أن تكون في بطن أمك، فهذه المشيئة يتبعها خلق المراد، خلق مقتضى المشيئة، وهو خلقك في بطن أمك. إذا مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله عالم ويعلم، وتؤمن بأن الله كتب، وتؤمن بأن الله يشاء للأمر حين يكون أو حين قدره، وتعلم أن الله يخلق لينفذ تلك المشيئة. هذه أربع مراتب الإيمان بالقدر، التي هي من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات الربوبية. تنبه وتدبر معي. إذا قال لك قائل كيف واحد ربوبية، قل له أن تقيم على هذا الوزان، ثم تجعل هذا الشأن الذي ذكرت إجماله لله وحده، بحيث تنزعه من قلبك عن كل ما سواه، فتكون بذلك قد حققت التوحيد، إثبات وإفراد، إيمان بالله وكفر بكل ما سواه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم برئنا من كل ما لا يرضيك، بركنا من الشرك صغيره وكبيره. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الذين ترضى عنهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وقنا شر مصائب الدنيا. اللهم إنا نبرأ إليك من طواغيت العرب والعجم، ونسألك أن تبرئنا منهم، ونسألك أن تصرف شرهم عنا. اللهم انصر الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، سدد رميهم واجعلهم من المنصورين.